بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام النسائي وكتاب الجمعة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النسائي واحد من كبار أئمة الحديث، ومؤلفاته مشهورة مشهودة، واسمه على لسان كل فقيه ومحدث. وإذا ما صنف النسائي كتابا في ميدان الحديث النبوي تناول فيه يوم الجمعة وما جاء في هذا اليوم من خصوصيات وآداب وأحكام، فلا شك أنه سيكون كتابا مستوعبا شاملا لكل ما يريد المرء معرفته عن هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من مكانة وأحكام وآداب. والحافظ أحمد بن شعيب النسائي معدود مع المحدثين الفقهاء ونقاد الحديث. كانت ولادته سنة 1520 للهجرة في نسا التي ينتسب إليها، فيقال في اسمه النسائي، وهذا هو المشهور الشائع، فيقال سنن النسائي ومصنفات النسائي والإمام النسائي وهكذا. وقد كانت وفاته بفلسطين في مطلع القرن الرابع هجري، وهو في عمره هذا الذي تجاوز 85 طاف البلدان والأمصار الإسلامية، فذهب من خراسان إلى العراق والحجاز ومصر والشام والثغور، ثم استوطن مصر، ثم كانت وفاته بفلسطين. وانتفع الناس من علمه ومصنفاته التي منها السنن الصغرى وتسمى المجتبى والسنن الكبرى، وله كتب في علوم الحديث وفنونه، منها كتاب بعنوان تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم، وكتاب الضعفاء والمتروكين، وله كتاب الطبقات، وله كتاب عنوانه تسمية من لم يروي عنه غير رجل واحد، وكتب أخرى في ميدان السنن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المؤلفات مطبوعة ومتداولة، بل بعضها طبع عدة طبعات، وهذا يشير إلى ازدياد الاهتمام بمصنفات الحديث النبوي والعلوم المرتبطة بهذه العلوم، وهو أمر يثلج الصدر ويدعو للغبطة والسعادة للإقبال المتزايد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كثير من كتب النسائي اهتدى الناس إليها فطبعوها وانتفعوا بها، إلا أن للنسائي كتبا أخرى لا زالت مخطوطة. من هذه الكتب المخطوطة كتاب بعنوان الجمعة، عثر على نسخه محمد السعيد زغلول في مكتبة الأزهر وفي دار الكتب، ونسخة ثالثة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وصدر الكتاب محققا في عام 1480 هجرية، الموافق لعام 1889 الميلاد، في أكثر من 150 صفحة. صدره المحقق محمد زغلول بمقدمة أشار فيها إلى أهمية موضوع الكتاب، فقال: لقد فرض الله تعالى على المسلمين فرائض وأمرهم ألا يضيعوها، وعلى رأسها فريضة الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وجعل من بينها فريضة جامعة مرة واحدة في كل أسبوع تضم المسلمين بين جنبات المساجد يذكرون الله تعالى ويمجدونه، دعا إليها في كتابه، وأنزل سورة باسمها، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كتاب الجمعة الإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله جمع فيه كل ما يحتاج المسلم إلى معرفته عن يوم الجمعة وصلاة الجمعة وأحكامها وآدابها، مما يجعل قراءته متعة للمتعلم وتذكرة للعالم. وهكذا يبدأ الكتاب بصلاة الجمعة، وأول حديث في هذا الباب هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وابن ماجه والمنذري في الترغيب، ورواه الإمام النسائي بسنده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. يعلق على هذا الحديث النبوي المفسرون والمحدثون، من هؤلاء الحافظ ابن كثير، إذ يقول في تفسيره: لا شك أن الله شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع الله لهذه الأمة يوم الجمعة، ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، فعدلوا عنه واختاروا يوم السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات التي أكمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم الله تعالى بيوم السبت في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه. وقال مجاهد: اتبعوه وتركوا يوم الجمعة، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به، أي بيوم السبت، حتى بعث الله عيسى بن مريم، فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد. ويقال إنه لم يدع شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وأنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، وأن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. ويعلق النووي على هذا الموضوع ويتابعه في ذلك السيوطي، فيقول: يمكن أن يكونوا أمروا بيوم الجمعة فاختلفوا، هل هم ملزمون به أم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وروي عن السدي في قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال: إن الله تعالى فرض على اليهود الجمعة، فجاءوا وقالوا: يا موسى، إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا، فاجعله لنا، فجعله عليهم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الحديث: دليل على فرضية الجمعة كما قال النووي لقوله عليه الصلاة والسلام: فرض عليهم فهدانا الله له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا واهتدينا إلى ذلك. وهكذا يروي النسائي الأحاديث النبوية الواردة في أحكام صلاة الجمعة وأدابها، كالتشديد في التخلف عن الجمعة، وفضل يوم الجمعة، وغسل الجمعة، وقعود الملائكة على أبواب المساجد في يوم الجمعة، والتكبير إلى الجمعة، والنهي عن تخطي الرقاب، وكيفية الخطبة، إلى غير ذلك من أحكام صلاة الجمعة والأداب النبوية الواردة في هذا اليوم المبارك. وأنهى الإمام النسائي كتابه في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة، وأورد في ذلك عدة أحاديث نبوية. من هذه الأحاديث النبوية الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وهو حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة والمضمون واحد. لا شك أن العلماء كانت لهم وقفات لبيان متى وقت هذه الساعة في يوم الجمعة، وقد تحصل من أقوالهم أكثر من 11 قولا. ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال بعضهم إنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، وقال آخرون إنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ. وجمهور الصحابة والتابعين، وقول للإمام أحمد، أنها آخر ساعة بعد العصر. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر في يوم الجمعة لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وهكذا يجمع لك هذا الكتاب كثيرا من الأحاديث الواردة في أحكام صلاة الجمعة وآدابها، وما جاء من تعليقات للعلماء والمحدثين على هذه الأحاديث النبوية، وقد صنفه إمام حافظ وهو النسائي صاحب السنن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.